بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درتين كنا كارا غيكا قرآن سورة هود آية شنتما الرجال كبا ورا قجيل شا قرآن تين قجيرون هندار بهاتاسسو درسين كنا كنا يجوران جل قبا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا آيات دبرت كيستي ربين قصة درا سورة خنا كيستي قصة نبي الله نوح الران ودبته نبي الله نوح أمتا اتئرقمن زمن الإيرا كيستا أني يرو الإيرا كيستا أني وامني أكا أمان اتكفره واتك قومل إسان اتأمني نواني دبتمي دبري أسيت أمال اتعان سي ربين إسا نبيي برا كنبي الله هود كتوتا عاد يجت إرقمن إسا إساني نوهمه أكو مدر جنون kisaan kana hunda irraa wanni fudhannu awwala kisaa nuuf odeeffamu kana keessatti nabiyyi rabbii sallallahu alayhi wasallam isaan sabbarsiisutu keessa jira. Ambiyoonni sudura dabrillee akkuma kee kanatti kijibsiifamee arrabsamee xiqqeeffamee itti amanuulleen didamee akkanatti dabree homaa siin hin baane obsechutu keessa jira. أكما أني آخرة فاصبر إن العاقبة للمتقين جيتشت بود آخرة قصة نبي الله نوح يتدبت توجيه أمر الرسول قرامي صلى الله عليه وسلم نبي الله نوح أمت إيرا دب سقل شنتم كان كيس تائي كواتك قمليهما اتنمانين أكنت أفسان يرور إيرا كان دبرسي أتلين أكسمت أفسي بودين ورب صداتو في جيتشت قيفمت أسكيسة تلمي أكانتا إتي نبي الله هود توتيساتنا أولين أكانتا إني تدبرتي ربنا ستنوهاسة ويتمال جدو وإلى عاد أخاهم هودا آياني كما دراسة نردتي قصان قصة من نبي الله نوح كدراسة نردتي أتفيدا وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا ergine jirra jedha duuba rabbiin gara tuuta'aad jedhamtuutitti ergine akaahum huudan obboleessa isaanii ka nasaba amantii itti garagara jiranii kama isaanirraa dhalate obboleessuma isaanii huud ka jedhamu itti ergine jedha. Huudin kun duuba maal jedheen qaala yaa qawmi icbudullaaha yaa tuutatiyya اعبد الله غبر ما حقان غبر مسان غبر اجدين ما لكم من اله غيره اسني فنتاني غبر ما انت كلن اسني فنتاني غيره غبر ما حقان غبر مسملي غبر ما انت كلن اسني فنتاني غبر ما حقان غبر ما تهسان غبر اجدين ان انتم الا مفترون إسنين كنا وانتاني أمس إلا مفترون أجون ورّا كجيبو مالي وان برانتاني إسن مرتين ورّو ما كجيبو جهان مال جيشو كيساتي ربين إسا أجتت واني برا قبرما آلهاتو إسا أجتت قبرما ربين شريكة أبا جيشو كان كيسات وان ربي أجتت قبرما نجرت جيشو كان كيساتي كجيبتو تمالي إسنين كو وان برانتاني جهان وني سنتات ننجر ولستم في دعواكم أن له شريكا إلا كاذبين انتان سنين كن ربي شريكك أبا أديستان كان كيستي ورك جبام لوان برانتان دبين كن سنين باسو قبر ما حقا سن قبر جدان وانو تهمخان الرد وانو راك هجيلنا كيسان جنف يا قوم لا أسألكم عليه أجرا يا توتتي أني سننغافد دعوة سننتقل وكان رتي سننغافد كتاب ربي كيسن تقرأ وخان الرتي سننغا فدو أجرا من دا سننغا فدو جران إن أجري إلا على الذي فطرني من دان كيانتاني إسن أومي سن الرتي ملي إسن الرتي من دان كيانتاني من دا وهيدو سن الرام بربادو أفلا تعقلون إن بيتني سنين كن سنين قلو هما سنت هجمواني سنت جيسو كنا فما سنين غافدو وانو غافت جيتشو اللي يادنا جيتشا كنر را نمني دائي تهي أمت را درومو قبه جيتشا مصالح إساني را أرانتن أكو بيتن نانمو هدوك يستي والخرافات يونم نتوكو غالي صداتا وني بربادا مالي في أكتي سكالاً أكتي قباً لفك النانيف هنكو تانيف كاني كانكو تانيف أكي إسهار كتي دي فتن برباداً يو أكستهيكا إذا شبعت البطون استحيت العيون كجلانسون غافتن لفه غافت نياتشي في أباتين جدي أت إسهار راسال فتن لفه واجتشونين دن ديت أفان اتبافتون دن ديت غافة تواقر التمسلحة كيسان هركسان سجال عفورتاني ركومتو وانساني سنرتسي اوه فجججو خاناف إرابل ستهوك أبدا داعين أمتا سنتها جمونك أفو خانا ربي دعاتك النافس ربي هالافسو ور ميدانا كيس جرو نمر درومو برباتش تهججو أمبيون نهندي ويت أمتا ساني تروفاني دعوة تجيسان من دا إذن التقيسو كان الرد إذن الراهو متكام بربان جلانين ويتأكنا جنو أماس آدان نمني وانمته مكون نمني نما دورة آبتين نمان دي مكون وابرباد جيكو لنا كوان جرتوتي ويتا نبي مرتو في الراهيمي وان كان اللين شكينا ويتجلو آدتي وافرات الجرى جيكا نمني وانمته مكون وابرباد جيكا دبين كسيمتي أن توحيد كان إذن التقيسو مالي وربنا نرجع كان يسني في مومله خما شنران بربادوچ ويا قوم استغفروا ربكم يا توتتي ارار ربك يسني ربربادا ثم توبوا اليه اي كان اگر اساتت دي بي ابديت يسنر استغفار في توبان بدر ويت اسدي بي نتيجه استغفار تاتيان ويت بدر اسدي بي مال دلغري أرارة مربي في الربر بعد إذن بدي الرأس دي بياتي دي فما ربي كيسنغا فتاوان بالليسي تنيف يو إسنا كذل إذا ربي اللين جزاسني يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء جتون روبا إسنيف بوسا روبا إسنير رتي بوسا جتون روبا إسنيف إرقا يرسل السماء سمين إرقا جتون مران أسيتي سمي جتون هما نما أوليتين جلاني هما ألفور أمين سمي جلان مران نسيتي روبا جلان روبا سربين إسن الرتي بوسا مدرارا جتون أما قدنا قباتو الأولين روبا قد كأدان انشن أما ربين إسنيف روبا جتون ويتفنا ما أدري يو إسان أرار مربي وفي إر برباداني توبة غر ربي تتدي بأن ربي الرزقي تبال إساي كمانان كان ربي الرزقي تبال إسا روب نسامي روبكن كساني ولين قدنا روبكن كأدان هنچين كويتمر روبكن وما غرسيت وان نعمة كان نينا إساني ولي تلاب ويزدكم قوة إلى قوتكم أما اللي ربين إسنيف إذا أجبين إسنيف إذا إلى قوتكم غرا جبين دوران اسيني كنيتت ومن يكون ورمان اشد منا قوه جليم جبين من ربين دوران كنيفو جبين لا فادامتي اما اللي نبي ربي مال جدان دوران اللي ربين امه تججبت هاسيزي سن اومي اما سيو اتت امنتني كرايسا قبطان جبين ما جبين كيسن سن رتي سني ادا زريان لي خورتي لي اسيني هدوم ميسا إلمان أكا هدوم ماتني بكامرا جيتن دنيا لي دنيا دوران قبضان الرد اسيني فكنا ربي كي سنتي أمانا أرارا ميسار بربادا غرا إساتي تتوبا دي بي آجلان ولا تتولوا مجرمين وانا نتسوا مكان الراجر انقلنا مجرمين وربدي تاتني أمتا ببادو تاتني وانا نتسوا مكان ددني الراجر انقلنا جنان ببادو تهون سن غاريمتي أمتا وربدي تهون غاريمتي لا تتولوا غرنغلنا وانا نتسوا مكان الراجر انقلنا ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه فتكونوا من المجرمين بإعراضكم جاءت عن دعوتي وامت أن التسوام كنرى قرقلتني مجرمتو تنتهينا وانا نسنته مكانت كفرتني إساك جبسيبتني وربدين تهينا جدان هذا سيرا قيفتني في كهاسا وكان أمر ربي ولك أبير رانوهيم ديبسان جرام التهدوبة قالوا نجان يا هود رغي جانين نبي جيتا وساري اعتراف انتهان ما جيتنا ببينا حق اما ودنتك ونك ابتامك ابوكات نوها سيتنجر جانين رغاتك كونت نفني حجة افباتو حجة ملأتو تكا خمتك كانت تنفن جانين ريواني وان انادة تهيف وان في ديو شانت في دل في دل جتشو كان فورة تنيف اتراحان تهان كان افجتش رقمتك كانو حج مقابتا مقابتك كونو نتنطفن كأتين كن رب برا ارقم تجتشو ملسو جاني وما نحن بتاركي آلهتنا نتل كتيف نومتي عبادة آلهاتنا قبر إنسا آلهاتنا قبر ربي نقول أني ورّ قبر روخانا ربي أجتك قبر روخانا كديف ننتاني عن قولك قدو تيثان أجتك كديف ننتاني يعني قدو تم قدو تيثان أجتك ربي براته اعتراف انتاني مفرأتاني إني كن نبي جيدا مفرأتاني قدو تم قدو تيثان أجتك قدو إسان براتكم كرب براء نتهم كن قدو جتك كان أجتك نتوان ديف ننقبنو بتاركي آلهتنا جتون كن آلهاتنا نديف نجتون إبادة إسين ديف نجتون إبادة آلهاتنا نديف نجتون كن وما نحن لك بمؤمنين نتأمل لي كسيد أقوم سنوان تاني ربي برار جنة ربي تو كتابا في إرق جنة وحي ربي تين دبت جنة كسيد أقوم سنوان تجاني نما ودن اتفقاتو إن نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء إن نقول أي ما نقول إن جنو نتينكن وان جنو تكا لين انجرتو إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء ستويت إيجو ملي قرين آلهاتنا تهمتو ران ستوك إي ملي أولي الرا بد جيجو ملي وان بران جنو جانين أولياتنا تستوك جانين أولياتنا الرا بد كوني سنة مقديمة أولياء الرابط دي يجون كون إسي دي كيسي تيت هنقبرين آجتين آلهان تي نسيبت آرتي متان سيتوك أميوان أرغي تهاسو يتا يعني نمو نتهاسو يتكون تحشي وحي نتبو إيه مالي نتتايا تهاسو يتكون وان فكاتو ميتي يعني إن نقولو واتك الليون نتجن ننجور حسري قول أنساني وجه قول واحد فقط ولي تقلن جتشوك النجا حسري ونكون إن نافي هذا إلا بعد سنة رفت وان نجرن تك كنجرتو كشكي وهين قامني اعتراك بعض أهلتنا آلهتنا بسو جري آلهاتنا ناتو مراتو كنانسيتو كي قلبين سيتو قمتي إسان الرابط دي أوليو تتطويتا وان إساني تبتا فاني قدين جلبتو سنفجة جري ستويتا سن الرابط دي جاني بسو انججو كنا هدو مراتو يجو تفسراني بسو انين akkuma gartan kana umumuma wanni isaan itti fedhan martinu keessuma seenti ree dubbiin kijiba akkuma beeytan inaadaaf kana jedhan maal deebiseef duuba nabiyyiin rabbii kun akka isaan jedhan kana of irraan arrabsine maraataan isini ka isin mataa dhooyitee jala deemtanillee hin jenneeni qaala inni ushhidullah جلين دوبا نبي الله هود إني أشهد الله ani gabbara mama haqan gabbara musarraga godda jeen isuma raga taasi fadda kakeessa kiyya beeku isa kana ergelleen isa ka waan an isinitti geesse kanallee haqiiqaa beeku isa isuma raga godhadha jeen washhaduu isinillee raga tahaa jedheen inni annii bari'un ani qulqulluu jechuu mimmaa tushrikuuna min duunillaah waan isin rabbii achitti rabbitti waa hila gootan kanarraa qulqulluu jechuu rabbii kiyyallee ragaa hin godhadha isinillee ragaa tahaa jedheen maal wan irratti isaanillee ragaa godhu annii bari'un mimmaa tushrikuuna min duunillaahi jechuu waan rabbii achitti isin rabbitti waa hila gootan kana aalihaa situuxinaan jettan tana aalihaan dhiifnu jettanii irratti kakattan tana an isii irraa qulqulluudhaa jechuu ragaanaa tahaa jedha ibaaraa innii ushhidullaaha jechuutii fi washhaduu jechuu kana maa addaan qabe yoo ta'e lamaanii ka duraa ikhbaara rabbii kiyya ragaa godhadha jecha ragaan kiyya rabbii jecha isinillee ragaa kiyya maan jedhiniini wayita jedhan jarri itiraafan ta'u jarri isaan maal jedhaa jiran maraataadha aalihateen asii tuqe jedhaa jiraniif ammas akkas jechuuniin kabajaa itti godhuu tahaa jedhan amriin ammoo eenyurraa dhufa nama silaa isaanii olii irraa dhufaami washhaduu jechuun kun isaan xiqqeessu keessa jira jedhan xiqqeenna isaanii mul'isa ajaja itti kennu ragaa tahaa isin isin ragaa tahaa silaa waaqa ibaltanii miti ragaa tahaa anni bari'u mimmaa tushrikuuna min duunillaah waan isin rabbii achitti gabbartan kanarraa ani qulqulluu jechuu ragaa tahaa isinillee jaalattanuu jibbitanuu jechuudha re amriidha mimmaa tushrikuuna min duunihi baarakallahu fiik anni bari'un mimmaa tushrikuuna min duunihi waan isin rabbii achitti gabbartan kanarraa qulqulluu jechuu ragaa tahaa aalihaateen natti tuqe jennaan maarree yoo aalihaan teessan akka jettan kana ka waa dandeettu taate isiniif aalihaan teessanilleen fakiiduunii jamii'aan marti nuunatti lafaa ka'aaka waan na godhuu dandeettan sammee na godhaa ka hundi keessanu fakiiduunii mala natti dhayaami mala dha'uu dandeettan waan na godhuu dandeettan mee dalaga jamii'aan isiniifi isiinleen walumattu marti keessanu summa laa tunziruuni naan qabina qaba naan qabina yeroo natti hin kennina ammuma lafaa ka'a mee marti keessanu waan silaa na godhuu heddansan na godha maalif akkanatti abdatee akkana jedhare innii tawakkaltu calallaah rabbii wa rabbikum an irkadheetin jira calallaahi gabbaramaa haqaan gabbaramu san irratti irkadhee jira rabbii wa rabbikum gabbaramaan haqaan gabbaramaa tahe sun kanaafi isinillee uume jecha ka anaafi isinillee handhuurfatu jecha ka amrii kiyyaa keessanillee gara gaggalchu jecha maana fedhiini nu fassarame jecha rabbii haaliqii kana uume jecha wa maalikii kana handhuurfate wa mudabbira umuurii ka amrii kiyya gara gaggalchu akkuma san amrii keessanillee ka gara gaggalchu ka isinillee uume ka isin handhuurfate isa san irratti hirkadhean wanni takkaleen wanni sodaadhu hin jirtu waan na godhuu heddan sammee na godha maa min daabbatin illaa huwa aakidun binaasiyatihaa hummaan lafarra deemaa takkaleen hun taane wanni dachii tanarra sochu illaa huwa aakidun binaasiyatihaa yoo inni sammuu isii qabaa tahe male wanni sammuu qabame gadi godhatuu malee wanni biraan jiru maanaan kana mootummaa isaa jala malee sulxaana rabbii jala malee wanni takkittiin leenuun taane wanni dachii tanarra socho'u eega dubbiin wanni jiru hundi harkuma rabbii kennaa jala jiraatte eeguma mootummaa rabbii kennaa jala jiraatte homaa na godhuun dandeettanii jechuu isin isa mootummaa waa hundaa harka isaa jirtu san malee inna rabbii calaa siraati mustaqiim rabbiin kiyya haaliqni kiyya calaa siraati mustaqiim karaa haqaa diriira karaa adlii irra jira rabbiin kiyya adliin rabbiin saahiba haqaati صاحب عدليتي خيتي اسم بيرا عدلي جتون نموان دلق أرغتو للرب مبيرا فنافوانا نندلق لهم بيكا أنا اللي أكسيت جزانا غلش إسن اللي وان إسن نادي بفتنقناني بيكا إسن اللي جزم إسن فكات إسن إفغلش ربين كنما تبقو ميدو متي إسن اللي بلسا كيسن يقول إسن تي دايسن ميدو أنا اللي خيري أن دلق تلتو أن دلق نرى مرين ميدو جتو كنافو مال جناره معنان فكيدوني جميعا ثم لا تنذروني كناويت ولدت هدامي ربنا بحقاتي حق الرجروني بيكا أنا حق الرجرو كان الرتي إسنو لنتاسي سجججا أنا حق الرجرو كان تقوش تهيف نمني هدون نولي انجراتو الأبي نرتي ولسن انتاسي سو أبا ما حقاتو مو ياججا دبين فإن تولوا يو قد دني غرغلنتا ديوان ان اتوا مخنرا يو وان ان اتوا مخنرا ددني غرغلتان اصلين فإن تتولوا يجوريان تكا دراري فهمت يو ددني وان اتياني سوا مخنرا ددني كغرغلتان تاتي كجبسيفتني فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم لغا إسنت جيس ما أرسلت به وان إسان إرغم إليكم غرك إسنت وان غرك إسنت إرغمين إسنت جيس وارب را إتجيس نانجد أمي وارب إتجيس نانجد إسنت جيس خجان إسن الرت آبت أبتن سلاتو ليو خدد دنتات أما هلاك إساتي نسر رائس دبر سججا ويستخلف ربي قوما غيركم دبين لولي اتشمك يستطيعون لولي ساني لولان وقد قامت عليكم الحجة وسيهلككم ربي يتشتوا كوانا اتشمك يستجرون ربي انك يحلاك سنقود الافتاء يو حلاك سنقود هو ويستخلف ربي قوما غيركم تو تأس ملي جرتو تأس قبرت بك كيسا آب ربي ولا تضرونه شيئا ربك يسن هما يسقون دنديتن واتكل واتقوا في وجود الله متى يقولون دنديتن شيئا جتون أي شيء أنكروا النكرات هما تك يسقون يسدرون دنديتن إبادان تيسن اللي هما يسانغوتو كفرين ضدني شريك تقوتن اللي هما يسانغوتو يا ربي إن ربي على كل شيء حفيظ ربك يا وهنداه تيسادا وهنداه إن تيسادا أنا اللي نتيسا همتو إسنتي يا دنسان الرا ما لي إسنتي روي تنسان الرا اللي نتيسا ربي وهندرتو تيسادا وهندا قبقبا أكما قبقباتي تيسو سنتي جزا ساني تيبا يجو دنانا قسمان تيساني غلشا دوبه يقدوبين أسجدته كران تيرا لكن سارة بكهدتي أتاكو قدمي دوبتامي أما فول لغرا عذاب نسان تبو أوتي تغرا غالي مال جرا دوبه ربين ويترا دوبتو يرو تيرا يقبل انجراتني ورق سنبوتا ولما جاء أمرنا عذاب نكينا تكاهو أجج نكينا كا عزام إسان هاتو غندسون هاتوامو توتعاب جرمتسون هاتوامتو جتشانسون لفنان نجينا هودا والذين آمنوا معه هودي في ورئي سوالين آمن نقاباف نجل ربي برحمة منا رحمة مكينان نقا إسان باف رحمة مكينان رحمة إساقونت سلا دنيا تنا كيستي صالحا في طالحن اللين نم نقاري في بدا اللين ولين قوم اللين مجيرا هاته رحمة قوني في رحمة مكينان هودي في ور هودي ولين أماني نجاب أفني ونجيناهم من عذاب غليظ أما اللي اتمدئ بني نجاب أفني إسانسا إرنون هودي في ور ولين أماني سن من عذاب غليظ عذاب كان فرداء الرا نجا إسان باف نجا ما لم يتديبي ويتجلا. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه ويتجلوا أزامنك إن رفنان نوهي هودي في ورسواني إن أمن نقابا فني ويتجلوا أزامن جلان جابا سيكون أزاب هقام قوجتوني مني أتشبتي قداته اللين مالا جد جريسته اللين مالا أزاب ملافا ويته اللين مالا قروا أزامن دفع يتوهي مني أزامن كي نقافة دفع جلابا فني ويتجلوا كلمتا كوني واني ندبي أفجلا أزامن جر جلابا هسون أكام سيتنجتو نجيناهم من عذاب غليظ فرد كأكبرة كنمني بأتون دن ديني سنجلا إسان نجابا فنجدا ما لرسنكما الحق فاكيزة دبتمو. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم عجاز نخل خاوية. هذا هو العذاب الغليظ. وان ربنا تديب ايه بودا كان غليظ تهو ساكن هميف تربان قوتو سبع ليال وثمانية ايام اللين سي رحمة قمن اللين سي قرئ سي اكبرة وبن بوليتي اللفان نمو تومتو بلتيا كان الرطورت بلتيا كان اللفمان تومتي هكا كان مالا هرك الراجي كتير مثلاً الراجي كتير إذا سنك أعجاز نقل خاوي آخر بيني أخرى تيجي أك غفو مين رامور أميرت أك غفو نقل يتي تسان ديب دندوما كم تامي لان كم نجيجو كان آخر بيني ستي مال جرار ونجيناهم من عذاب غليظ عذاب كان فرضة عذاب ججبا كان من باتون دن ديني سنجلا نجابا نجيجو فائدان تديب إيه كان آجران ما جردوا بسنبودا وتلك عاد أكنا دوما ننسهنا كونوت أكثبت أوامتي ربين إسيبا ليسسون عاد آدي جدا أكثبت أوامتي ربي بالليسسون آدي كونو أكثبت بيكا ما رويت يا ربي كينا كون جيشون أسجروا جحدوا بآيات ربهم آيات ربي إساني واكتا آيات ربي إساني جدا جركون تك وعسوا رسله إرقوت إسات التلي يكن ما الهودي ملك برات تجرى جنان نمن نبييتك في جبسيس كنداك جبسيس كناف وعسوا رسله جرى جنئ رسولات واتبعوا أمر كل جبار عنيد. شوف واتبعوا هردفا بدين سدفا دام أول آية ربه وقتنين ديدن أكما ريفو دبرسن تكفى ما جيتنا ببينة جانين خما وان رقا حجا قبطوك وان قبطم قبطوك ونطن لفن جانين وما نحن لك بمؤمنين هكنا اجو ما سرقوهم سنومت جانين. هذا الذي عبر عنه جحدوا بآيات ربهم آية ربي وقتن وعثوا رسله إرقاين ديدن واتبعوا أمر كل جبار عنيد خردفان دوبا دلقا كل ببونا عنيد حقا دي دادا جبار جتون جبيننا قبيننا ولين حقا دي دو جتون كهك الرابون كهك الرأولفون عنيد جتون كمرمته الدماتو جتون متكنا وصف مكان كيستو أمني أمة لله متججت ملتا وصف ربي نساء وصفقنا كيستي كل جبار جبار وعنيد كل مرتنو وزني مبالغات دوبا بدي نساني كان يتون وهمي وانك سدى من يبكى وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة هردوفسي فمن جرى الدنيا تنكيست اللي أبارت هردوفسي فمن خاجر مرتي إسانو ما أباره يتشى الدنيا تنكيست اللي ربي سيها بلس وكسيت بد يكون نوعات ربي سيها بلس وإيته مرتي نوسان أباره الدنيا تنكيست ويوم القيامة قويا قياما اللي أكمسا أبارت هردوفسي فمن جرى آخرت اللي جلع نفني أبارتي آخرت اللي جلان حفني جيتشو دنيا سنة كيسة تلي رحمة ربي إرى درب من قياك إياما اللي رحمة ربي إرى درب من جنة الأبني إبدقلو إساني في التواني فقاسون جيروغا رحمة ربي إرى درب من كناولي ألا لقيا جدا أمس إن عادا كفروا ربهم عادين كوني عادت تجرمتتون كفروا ربهم ربي إساني في التكفرا كفروا بربهم جتشو رجان سلا تكامو كفروا جتشو كان معنا جهدوا لأقولني جهدوا ربهم ربي في وقتا جتشا ربي في وقتا ألا إن عادا كفروا ربهم ألا دقيا عادين تنين كفروا ربهم ربي إساني تبت كفرا جدتون كفروا كانوا بربهم جدتون يعني يو كان كفروا كان معنا جحدوا قلني جحدوا ربهم ربي في وقتا جدتا تكا ربي في تبت كفرا جدتا ألا دقيا جرام اللي بعدا فقيرن هاجرات لعاد عادي تنافقين هاجرات جدتون ربي الرحمة إساء الرائسان هافقية سجدتو ربي الرحمة إساء الرائسان هافقية سجدتو لعاد فقين هاجرات عاد فقين هاجرات قوم هود توت هود كتاتي جايشين سن عاد سن توت هود كتاتي ترسي كينا غار راس مرة تلامنا اگر ترسي براتي ولد ديمنا غار بيه سجرات دا وروان دغه کنه را فیا دم له ربی نو هاتا چسو ورکا تو تکنا دتی جلته دا ومه میتی ور کتاب ربی دغه اومسه اتی دلگه ارت جراته ارت دوه ارګه تو ربی نو هاتا چسو وصلی الله علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.